هذا سائل يقول: من يصلي الوتر بعد الساعة الثالثة صباحا فما رأيكم بعمله؟ يصلي الوتر بعد الساعة الثالثة صباحا، لكن متى يطلع الفجر عنده؟ النبي عليه الصلاة والسلام انتهى وتره إلى السحر، فإذا طلع الفجر فقد انتهى وقت الوتر، وما عدا ذلك فمن صلاة العشاء إلى طلوع الصبح وقت للوتر، وأفضله ما كان في الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. فالوتر إذا وقع في الثلث الأخير من الليل كان أفضل الأوقات، ووقت النزول الإلهي، فالله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له، إلى آخره. نعم. كيف يتم فضيلة الشيخ تحديد الثلث الأخير من الليل، لا سيما مع تغير غروب الشمس وشروقها؟ هم إذا حسبت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقسمته على ثلاثة عرفت الثلث الأخير، عرفت الثلث الأخير. وقد يشكل عليه قوله في الحديث الثاني في قيام داود: ينام نصف الليل، معناه أنه يقوم في النصف الثاني، لكن الحساب على هذا الحديث يكون من صلاة العشاء، لأنه لا يمكن أن ينام من صلاة المغرب أو من غروب الشمس، النوم المتاح شرعا من صلاة العشاء، ينام نصف الليل يعني من صلاة العشاء، فإذا نام نصف الليل من صلاة العشاء اتفق مع الحديث الثاني وهو القيام في الثلث الأخير. يقول أيضا سؤال آخر، يقول: ما هو الأقرب للسنة التي قبل الظهر، هل هي بسلام أم بسلامين؟ جاء في راتبة الظهر أنها ركعتان، وجاء أيضا أنها أربع ركعات، وفي صلاة النهار المكلف مخير بين أن يصلي مثنى مثنى أو يجمع الأربع بسلام واحد، إلا أنه جاء عند النسائي وغيره صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أما صلاة الليل فلا تصح إلا مثنى مثنى، إلا في الوتر له أن يجمع الثلاث والخمس والسبع والتسع بسلام واحد، وأما البقية فصلاة الليل مثنى مثنى. وأما صلاة النهار، صلاة الليل مثنى مثنى هذا في الصحيح ما في إشكال، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذه جاءت في عند النسائي وغيره، لكن حكم عليها جمع من الحفاظ بأنها شاذة، ولو كانت محفوظة لذكرت في رواية الصحيح ولم اقتصر على الليل، وعلى هذا لو صلاها بسلام واحد صح أنه صلى قبل الظهر أربعا، وصح أنه صلى قبل العصر أربعا، وإذا فرقها بسلامين صح ذلك، فالكل جائز وفيه ساعة، مع أنه جاء ما يدل على أنها بسلام واحد، لكن الآن لا يحضرني درجته فيحتاج إلى مزيد من البحث. أول الأسئلة التي تعرض في هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: هل يصح في صلاة التطوع أن تصلى الأربع بسلام واحد، وهل يستوي في ذلك الليل والنهار؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله اللهم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصلاة الليل كما جاء في الحديث الصحيح مثنى مثنى، فلا يجوز أن تصلى أربع، ومن قام إلى ثالثة فيقرر أهل العلم كما أنه قام إلى ثالثة الفجر يلزمه الرجوع. هذا بالنسبة لصلاة الليل، ويستثنى من ذلك الوتر، فقد أوتر النبي عليه الصلاة والسلام بالخمس والسبع والتسع بسلام واحد. وأما بالنسبة لصلاة النهار، تطوع في النهار يجوز أن يؤدى أربع ركعات بسلام واحد، وقد جاء ما يدل على ذلك في بعض روايات الأربع قبل الظهر، أو قبل العصر، ولا مانع من أن تصلى صلاة النهار التطوع بأربع ركعات بسلام واحد، حتى المكتوبة منها. نعم، أقول حتى الراتبة منها شيء، حتى الراتبة، لأن حديث صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أن صلاة النهار بخلاف ذلك. نعم، يجوز فيها أن يجمع فيها الأربع. نعم. وأما رواية النسائي وفيها صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فالمقرر عند جمع من أهل العلم أن هذه الزيادة منكرة. أحسن الله إليكم. السائلة أم عبد الله من الشرقية تقول: شيخنا حفظكم الله، لدي سؤالان. مبلغ 20,000 ريال عندي حلت عليه الزكاة، فكم زكاته؟ وسؤالي الثاني: أنني أصلي صلاة الضحى بعد الظهر، فهل هذا صحيح؟ الزكاة ربع العشر، و20,000 المذكورة بالسؤال زكاتها 500 ريال، فعشرها 2,000 وربع العشر 500 ريال. وأما السؤال الثاني أن تصلي صلاة الضحى بعد الظهر، فوقت صلاة الضحى يبتدي من ارتفاع الشمس وزوال وقت النهي إلى زوال الشمس، وحضور وقت النهي حين يقوم قائم الظهيرة، فإنها لا تصلى في هذا الوقت، وبعد ذلك يكون وقتها انتهى، وفعلها بعد الزوال أو بعد الظهر في غير محله، فهي سنة فات وقتها فلا تصلى حينئذ. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نحن 3 من الشباب نلتقي في المكتبة صباحا لقراءة بعض الكتب، فهل يجوز لنا أن نؤدي صلاة الضحى جماعة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالجماعة في مثل هذه الحالة إذا لم تتخذ عادة وديدا لا مانع منها، فالنافلة تؤدى جماعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل حيث صلى بابن عباس، فلا مانع من ذلك ما لم يتخذ عادة وترتب ترتيب الفرائض في كل يوم يصلون صلاة الضحى جماعة، فحينئذ يمنع من ذلك لعدم النص الوارد في ذلك. وإنما لو أديت في بعض الأوقات أو أحيانا لا مانع من ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل مع ابن عباس. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: إنني أسهر على القراءة إلى الساعة الثانية ثم أنام وأترك الوتر إلى قبل صلاة الفجر، ولكن لا أستيقظ، فهل أوتر قبل النوم ويكون ذلك أفضل لي؟ لا شك أن السهر على القراءة سواء كانت في كتاب الله جل وعلا أو في كتب العلم عمل صالح، وهي من قيام الليل، لأن هذا ذكر، لأنه يدخل في باب الذكر، وقيام الليل معروف أنه من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ويستغل الوقت بالصلاة والتلاوة والذكر والدعاء، وقراءة العلم ونفعه متعدي. قال أهل العلم أنه أفضل من نوافل العبادة، فإذا اشتغل بذلك مع تلاوة القرآن كان قام الليل، ومع ذلك لا يترك الصلاة ولا يترك الوتر، فإن كان يأمن من نفسه القيام في آخر الليل وقت السحر، فوقت آخر الليل في الوقت الذي يكون فيه النزول الإلهي، لا شك أن هذا أفضل، وإن لم يأمن وخشي أن لا ينتبه في هذا الوقت فصلى قبل أن ينام، فقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه بأن يوتر قبل أن ينام كأبي ذر وأبي هريرة وغيرهما. هذا السائل يقول أيضا: في النوافل سجودي أطول من قيامي،

أنه إذا علق الحكم بوصف مؤثر فإنه لا يتحقق الحكم إلا إذا تحقق الوصف المعلق عليه، فلا يجوز حينئذ يترخص حتى يفارق البنيان. هذا سائل أيضا من خارج البلد يقول: إذا جمعنا المغرب والعشاء جمع تقديم بسبب المطر، فهل نصلي الوتر بعد أدائنا لصلاة العشاء أم بعد دخول وقتها؟ وثانيا، ومن جاء ونحن نصلي العشاء فماذا يفعل؟ ما الصواب من الأقوال التي نسمعها؟ وثالثا، ومن جاء ونحن نصلي العشاء فصلى معنا بنية المغرب، فهل يصلي العشاء بعدها لوحده أم مع جماعة أخرى، أم أن الجمع قد فاته ويصلي العشاء بعد دخول وقته؟ إذا جمع المغرب والعشاء لمسوغ، سوغ الجمع كالمطر الذي يشق بسببه الخروج إلى الصلاة مرة أخرى أو السفر، فإن وقت الوتر يدخل من بعد صلاة العشاء مباشرة ولو جمع الجمع تقديم، صلي العشاء ويوتر. هذا في أول وقته، وقت دخوله، ومعلوم أن الأفضل في آخر الليل، لكن بعض الناس لا يضمن أو ليس عنده من الحرص على الأفضل ما يجعله يؤخر الوتر إلى آخر الليل، أو لا يضمن القيام في آخر الليل فيوتر بعد صلاة العشاء مباشرة كما لو كانت في وقتها. ونرى من هذا النوع بعض الناس في المسجد يصلون الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة. مثل هذا إذا صلوا العشاء ولو كانت مجموعة إلى جمع تقديم مع المغرب فإنه يدخل وقتها من بعد صلاة العشاء، سواء كانت في وقتها الأصلي أو في وقتها الاضطراري في حال الجمع. من جاء يقول: ونحن نصلي العشاء فماذا يفعل؟ ما الصواب من الأقوام التي نسمعها؟ من جاء ولم يصلي المغرب بعد وجد الناس يصلون العشاء يدخل معهم بنية المغرب، وإذا قاموا إلى الرابعة جلس وينتظر الإمام حتى يسلم فيسلم معه، وإن والإنفراد سلم قبله فلا بأس. المقصود أنه يصلي المغرب قبل العشاء لأن الترتيب واجب ولا يسقط كما يقول أهل العلم إلا بنسيانه. لو ذهل ودخل وجد الناس يصلون العشاء وصلى معهم العشاء ناسيا لصلاة المغرب صحت صلاته، يصلي بعدها المغرب. لكن إذا كان ذاكرا ولم يخف فوات وقت الاختيار فإنه يلزمه الترتيب، فيصلي المغرب أولا ثم يأتي بصلاة العشاء إن أمكن مع جماعة أخرى كان أفضل، ولو كانوا يصلون المغرب ويزيد ركعة فيصلي معهم وهذا أولى وأوجب لأن صلاة الجماعة واجبة إذا أمكنت. إذا لم يمكنه ذلك ولم يجد من يصلي معه صلى مباشرة بعد صلاته المغرب منفردا فأته فضل الجماعة، وإن أخرها إلى وقتها ووجد من يصلي معه مع الجماعة كان أفضل وأولى إذا لم يشق ذلك عليه. المقصود أن المسألة يلزمه أن يصلي المغرب قبل العشاء، وأما صلاة العشاء إن وجد من يصلي معه فيلزمه ذلك، وإن لم يجد ورأى في تأخير العشاء إلى وقتها مشقة وصلى العشاء اعتبار وجود الرخصة فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وإن أخر العشاء قليلا حتى يحضر من يصلي بعد ذلك ينتظر جماعة شيئا من هذا، فالإشكال في جمع التقديم أنه لا بد فيه من التوالي ولا يجوز تأخير الصلاة الثانية، لأنه إذا أخرها لا يصح الجمع حينئذ إذا كان الجمع في وقت الأولى، بخلاف ما إذا كان الجمع في وقت الثانية. وشيخ الإسلام ابن تيمية جمع من العلم يقولون لا فرق بينهما، فيصلي في الوقت جمعا سواء كان تقديما أو تأخيرا متواليتين أو متفرقتين. لكن الشيخ لو عودني إلى مسألة حضور المصلي وهم يصلون العشاء وهو بنية المغرب، لو أنه جاء وقد فاتته من صلاتهم ركعة فكان ما بقي منها ثلاث، لا ما يصح، لا تصير مغرب مقلوبة، والركعة الرابعة بالنسبة له ركعة زائدة لا يدرك بها شيئا، يعني لو لا تصح متابعة الإمام فيها فهي زائدة. يعني لو جاء وقد فاتت الجماعة فاتتهم ركعة واحدة، فاتته معهم ركعة وبقي نعم. ثلاث تصير مغرب مقلوبة، الركعة قبل الركعتين، والأصل أن الركعتين قبل الركعة. لو دخل وهو لا يعلم، دخل في الثانية وظن أنها الأولى، هي الأولى بالنسبة له، نعم هي الأولى، فإذا قام للرابع يلزمه ألا يتابع. سائل يقول: كنت مسافرا ولم أصلي الظهر في الطريق، وقدمت بلدي قبيل صلاة العصر بقليل، فهل الأفضل تأخير الظهر حتى تكون قبل إقامة العصر ويحصل لي بذلك الجمع، أم يلزمني المبادرة إلى الظهر قبل خروج وقتها؟ إذا وصل المسافر إلى بلده انقطعت عنه أحكام السفر، فيلزمه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإذا أدرك من وقت الظهر شيئا فيلزمه أن يؤدي صلاة الظهر في وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها حتى يصليها مع العصر ويجمعها معه، وأيضا لا ينبغي له أن يؤخرها إلى آخر وقتها ليحصل على الجمع السوري كما جاء في السؤال. يقول: وقدمت بلدي قبيل صلاة العصر بقليل، فهل الأفضل تأخير الظهر حتى تكون قبل إقامة العصر، يعني بعد الأذان؟ لا يجوز له أن يؤخرها، بل يجب عليه أن يؤديها فورا ولا يؤخرها إلى أن يخرج وقتها، بل يبادر بصلاة الظهر قبل خروج وقتها. سائل آخر يقول: شخص مسافر وسيصل إلى بلده في وقت صلاة العشاء، وحيث إنه سيكون متعبا فور وصوله، هل له أن يجمع العشاء مع المغرب قبل أن يدخل البلد؟ ما دام متصفا بالوصف المؤثر الذي هو السفر الذي يبيح له الجمع، فلا مانع من الجمع بين المغرب والعشاء حال السفر، ولو غلب على ظنه أنه يصل قبل وقت العشاء أو في أول وقتها قبل صلاة الناس، لكنه لو أخر العشاء حيث يغلب على ظنه أنه يصل ويصلي مع الناس حيث ينادى بها في المسجد، لكان أولى في هذه الصورة يؤخر صلاة العشاء ويصليها مع الناس. ومع ذلك إذا صلى في مثل هذه الحالة في رحله أو جمع في سفره ثم وجد الناس يصلون، فالمستحب له أن يعيد هذه الصلاة استحبابا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم جئتم المسجد والناس يصلون فصلوا معهم أو صلي معهم، فإنها لك تكون لك نافلة. يقول: إن في بلدنا يحظر التجول فلا نستطيع الخروج من البيت فترات من اليوم، فهل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب حظر التجول في بلدنا، حيث إن أكثر الناس لا يأتون لصلاة العشاء؟ لا يجوز الجمع لهذا السبب، وإنما يصلي المغرب في المسجد مع الجماعة لأنه لا يدخل في الحظر، وصلاة العشاء إذا منع من الوصول إلى المسجد فيصليها في بيته وتكون جماعة في البيت بأجر لأنه ممنوع. لأنه ممنوع. يقول هذا السائل: أصلي الجمعة وأنا مسافر، ثم أرجع لإقامتي في السفر وأصلي العصر قصرا مع زوجتي، فهل هذا صحيح؟

دل على أن ما على أن ما كان أكثر من الثلاثة إقامة، ولا أكثر من الثلاثة الأربعة. والتحديد بالأيام معروف قول أكثر أهل العلم على اختلاف بينهم في هذه الأيام. المقصود أن التحديد تحديد المدة في السفر قول جمهور أهل العلم. صلى بنا رجل صلاة العصر فسلم في التشهد الأول والتفت وقال أكملوا صلاتكم فإني في سفر، فأتممنا مع وقوع غيظ في قلبي عليه ومن صنيعه هذا، فأرشدنا جزاك الله خيرا. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه في زمن الفتح صلى بالناس في المسجد الحرام ركعتين ثم قال بعد أن انصرف أتموا فإن قوم سفر، أتموا فإن قوم سفر. ويصح اقتداء المقيم بالمسافر واقتداء المسافر بالمقيم، لكن إذا اقتدى المقيم المسافر بالمقيم فإنه يلزمه الإتمام، وإذا كان مقيم وإمامه مسافر فإنه يلزمه الإتمام كما هو الأصل لأنه مقيم، وأما الإمام فلا يلزمه الإتمام، وحينئذ ينبه الناس. ولكن مثل هذا الصنيع نبه قبل ولا بعد شيخ؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أتموا فهو بعد الصلاة. وإذا خشي أن يضطرب الناس وينصرف الناس من غير إتمام أو غلب على ظنه أن من خلفه لا يستوعب مثل هذه الأمور ونبههم على ذلك لا إشكال إن شاء الله تعالى. ويبقى مسألة وهي أنه لا ينبغي أن يقدم مسافر يؤم الحاضرين المقيمين إلا إذا كانت له ميزة فضل وشرف من علم. أما إنسان عادي ليس له أدنى خصيصة يتقدم الناس والناس يتمون خلفه، وقد رأيت شابا تقدم للصلاة بالناس في مسجد مأهول في مكة في أيام حج، هو مسافر آفاقي تقدم من غير استشارة ولا قدم، وشاب في مقتبل عمره، ثم صلى ركعتين وسلم ثم قال أتم، فقام كل من خلفه يتم. ما معنى أنه يجعلهم كمن فاتتهم الصلاة ويجعل نصف صلاتهم بدون إمام فرادى؟ مثل هذا لا يحسن ولا ينبغي إلا إذا كان الإمام له ميزة شرعية كما كانت حاله عليه الصلاة والسلام. إما أن يجعل الناس يتمون كأنهم مسبوقون فلا ينبغي إلا إذا كان له وصف، والله أعلم. ما الحكم في مسافر صلى خلف مقيم صلاة الظهر وقد أدرك الركعة الثالثة معه فأتم به وسلم معه وقال أنا مسافر ثم صلى العصر منفردا قصرا، هل يختلف الحكم عند الجهل بحال الإمام أمسافر أم مقيم؟ من صلى خلف مقيم مسافر صلى خلف مقيم يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام، فيأتي بأربع ركعات، وإذا فاته ثنتان من الصلاة وأدرك اثنتين فإنه يقضي ما فاته من الركعتين الأوليين، يقضي ما فاته يلزمه ذلك، ولا تصح صلاته إذا اقتصر على ركعتين، وعليه أن يعيد هذه الصلاة التي صلاها قصرا خلف الإمام. وأما صلاته العصر بعد أن سلم الإمام منفردا أو بجماعة من المسافرين أو إمام لجماعة آخرين فإنه يقصر الصلاة لأنه مسافر، والله أعلم. هل يختلف الحكم هنا إن كان يعلم أن الإمام مسافر أو مقيم؟ يعني دخل إذا شك أنه يعني مسافر وصلى معه يعني دخل معه في الركعة الثالثة وما يدري هو صلى قبل شيء ولا لا، وظل في مثل مساجد الطرق وغيرها يحدث هذا الشيء. على كل حال على غلبة الظن، غلب على ظنه أنه مسافر اقتدى به، وإن غلب على ظنه أنه مقيم اقتدى به، وإذا التبس عليه الأمر وشك في ذلك فالأكمل أن يجعلها صلاة مقيم. هذا السائل يقول إنه مسافر واسمه بندر المصري، يقول مسافر لمدينة أخرى وسأقيم فيها ثلاثة أيام وأريد أن أقصر وأجمع، فهل يجب علي أداء الصلاة بالمسجد جمعا وقصرا؟ هذا المسافر لمدة ثلاثة أيام إذا كانت المسافة بين بلدي وبين هذا البلد الذي سافر إليه مسافة قصر وهي 4 برد تقدر 80 كيلا، لا مانع من أن يجمع ويقصر، لأن المسافة والمدة متحققة. لكن يبقى أنه إذا كان يسمع النداء فإنه يلزمه أن يصلي بالمسجد، وإذا صلى بالمسجد مع الجماعة المقيمين فإنه يلزمه الإتمام، إن اتم بمقيم لزمه الإتمام، وإن اتم بمسافرين فهو مثلهم، له أن يجمع ويقصر. نعم، أحسن الله إليكم. رجلان مسافران دخلا المسجد والإمام يصلي العشاء، أحدهما صلى مع الإمام العشاء ثم صلى المغرب، والآخر صلى مع الإمام بنية المغرب ثم صلى بعدها العشاء، فأي الفعلين أصح؟ الترتيب واجب، ترتيب واجب، ترتيب الصلوات، الصلوات، فالمغرب قبل العشاء، ولا يسقط الترتيب إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. فإذا دخل المسافر وعليه صلاة المغرب وصلاة العشاء فعليه أن يبدأ بالمغرب، وإذا كان الإمام يصلي العشاء فإنه يصلي معه، إذا كان يقصر الصلاة فإنه يضيف ركعة ثالثة، وإن كان يتم فإنه يجلس بعد الثالثة ويتشهد وينتظر الإمام حتى يسلم أو يسلم قبله، ينوي الانفراد ويسلم قبله، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العشاء. أما تقديم العشاء على المغرب كالصورة المسؤول عنها فإنه لا يجوز، بل عليه أن يعيد العشاء، صلي المغرب بعد ذلك ثم يعيد العشاء، لأنه خلى بالترتيب إلا إذا كان جاهلا، فالجاهل معذور أو ناسيا. سائل يقول: الحجاج والمعتمرون يأتون بتأشيرة مدتها شهر، فهل يقصرون الصلاة أثناء تواجدهم في المملكة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمدة المقررة للمسافر إذا نوى الإقامة في مكان واحد 4 أيام فإنه حينئذ يلزمه 4 أيام فأكثر، فإنه حينئذ يلزمه الإتمام، وإذا كان في مدة هذا الشهر متنقل من مكان إلى آخر ولا ينوي ولا يعرف أنه يجلس في مكان أكثر من 4 أيام فإنه حينئذ لا ينقطع السفر، فيقصر الصلاة ويجمعها إن احتاج إلى جمع. المقصود أن أقل مدة تقطع السفر هي 4 أيام فلا يجوز له أن يتجاوزها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جلس بعد حجه مع المهاجرين والأنصار 3 أيام لأن الثلاثة لا تقطع السفر، ولا يجوز للمهاجر الذي ترك بلده لله أن يعود إليها مقيما، فدل على أن أكثر من 3 أيام التي هي 4 إقامة. هذا ما يستدل به أهل العلم على التحديد بالمسافة 4 أيام وغير ذلك من الأدلة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذه الأدلة لا تنهض وأن الحكم مقرون بالوصف المؤثر الذي هو السفر، فما دام مسافرا عرفا فإنه يترخص، وإليه ميل شيخ الإسلام، فالنصوص المطلقة لا تقيد إلا بقيد شرعي، وجمهور أهل العلم على التحديد، على تحديد المدة والمسافة، المدة 4 أيام فأكثر، والمسافة 4 برد تعادل 80 كيلا، والله أعلم.